Amen. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذين يدعون من دونه لا يقومون بشيء إن الله هو السميع البصير. حياة النبي اللي روحه الحق. صدق الله العظيم. الله يزيدك من علمي. قل لئن لكم إِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَحِسَابًا كُلَّ الْخَلْقِ Thank you. Love. Oh. ربنا وأدخلهم جنات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين السيئات ومن فالحكم لله العلي الكبير. والحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم Fuck. الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاث يوم هم بارزون طبعا نقول لك ان الله